الله يفتح عليك. الله اكبر. اكرمك الجاه. الله الله اكرمك الله يا مولانا. رفعت الكبرفه فتح الله عليك. قادر على كل شيء. زادك الله يا مولانا. الله الله جل جلال الله. الله أكبر. الله

عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. يسألونك عن صلى عليه. يسألونك عن Thank you. يقدر عليه أحد Thank you. Oh, الله أكبر. والذين كفروا بآياتنا Oh. الله يفتح عليك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oh, my God.